أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ حفظه الله: النقطة الثالثة من قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أو قاعدتان. وقع الاختلاف بين الأعلام في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح إلى قاعدة واحدة، والاختلاف بينهما ليس إلا من قبيل اختلاف مصاريف الشيء الواحد، أو أن كل قاعدة هي مستقلة عن الأخرى. وما هي الثمرة لهذا البحث؟ إنها تظهر في بعض النقاط الآتية كما سيتجلى إن شاء الله. طبعا يذكر الثمرة في صفحة 49 و54، والآراء في هذا المجال ثلاثة. بعد أن تكلمنا عن ندرك القاعدة، يقع الكلام في أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان؟ طبعا لهذا الوقت ثمرة عملية، وإلا لم يتطرق له المصنف. بعضهم قال إن القاعدتين مضمونهما واحد، وبعضهم قال إن القاعدتين هما قاعدتان ومضمونهما مختلف. الشيخ الإيرواني حفظه الله ينقل ثلاثة آراء. الرأي الأول للشيخ الأنصاري، والرأي الثاني للميرزا النعيمي، والرأي الثالث للسيد الخوي. هذه اتجاهات ثلاثة لمعرفة أن الفراغ والتجاوز هل هما قاعدة واحدة أم أن كل منهما قاعدة تغاير القاعدة الأخرى. لكن قبل أن نخوض في ذمار الباح، لا بأس أن نكمل ما تبقى من أسانيد بعض الروايات التي تقدمت. وصلنا إلى سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، صفحة 40 في الحاشية رقم 1. يقول الشيخ الإيرواني حفظه الله آخر سطر تقريبا من الحاشية رقم 1 صفحة 40، يقول: يبقى علينا ملاحظة سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وهو يعني سند الشيخ إلى ابن عيسى محل كلام بين الأعلام. ما هو وجه هذا الكلام؟ قلنا فيما سبق أنه لمعرفة سند الشيخ الطوسي إلى أحد الأشخاص نرجع إلى مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستبصار، أو ما نقله صاحب الوسائل في الخاتمة عن مشيخة التهذيب والاستبصار، أو نرجع إلى الفهرس. لأن الشيخ الطوسي في الفهرس يذكر المصنفات، مصنفات الشيعة، فهرس مصنفات الشيعة، في نهاية كل شخص طبعا يذكر الشخص يذكر مؤلفاته بعد ذلك يذكر طريقه إلى مصنفات ذلك الشخص. هذه كتب أربعة تفيدنا في المقام. وقلنا هناك بعض الكتب درست هذه الأسانيد، إما أنها بينت النتائج مثل خاتمة وثمرة سهرة الشيخ طبعة مثل الفقاهة، أو خاتمة الموضوع الرجالية التي طبعت بإشراف الشيخ جعفر السلطاني، أو معجم رجال الحديث، وإن كان معجم رجال الحديث أحيانا يذكر بعض النقاط النكات الرجالية. أيضا من هذه الكتب كتاب تمييز نخبة المقال في تمييز الأسناد والرجال. هذه النقطة الثانية التي تطرقنا إليها بالأمس، والنقطة الثالثة قلنا أن قول الشيخ الكليني أجد من أصحابنا، أو قول الشيخ الطوسي جماعة أخبرنا به جماعة لا يقدح في السنة. مثلا الشيخ الكليني قلنا له 20 عدة أبرزها 3 عدة، وهما عدته إلى ابن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وسهل بن زياد الآدمي. دورنا في المقام أحمد بن محمد بن عيسى، وعلى الأقل فيها ثقتان، الشيخ محمد بن أخي العطار و علي بن إبراهيم القمي، إذا في أحمد بن إدريس أيضا ومن الثقة. وأيضا قول الشيخ الطوسي أخبرنا به جماعة يدل على الوثاقة. طبعا الشيخ الطوسي له مشايخ أربعة معروفون، وهم الشيخ المفيد وابن علي جيد وابن الحاشم والحسين بن عبيد الله الغضائري، ابن الحجر ايضا يقال له ابن عبدون او ابن عبدون. طبعا الشيخ المفيد لا شك في وثاقته ولا يوجد خلاف. البقية والغضائري ايضا يوجد من لا يرى وثاقته، لكن الاكثر على وثاقته الغضائري الان. لكن ابن الحجر وابن عبيد جيد بعضهم قد يقول لم تثبت وثاقتهم، وكان السيد بحر العلوم يرى وثاقتهم جميعا ويرى اجتماعهم ايضا. اذا قال الشيخ جماعة كلهم، هذا اذا اطلق الشيخ جماعة. الشيخ له جماعة عن اشخاص معينين ايضا، اخبرنا جماعة عن فلان، جماعة في الشيخ عن فلان ينص مثلا احيانا في كتاب الامالي، الشيخ الطوسي في كتاب الامالي إذا قلت جماعة عن فلان أقصد فلان وفلان وفلان وفلان. على كل حال الخلاصة قول الشيخ جماعة لا يقدر في صحة السنة، بل يدل على عقوائية السنة. قول الشيخ الكليني جماعة أيضا لا يقدر في صحة السنة. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في ماذا؟ يبقى الكلام في معرفة طرق الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. أحيانا نتكلم عن طرق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى في السهرة، وأحيانا نتكلم عن طرق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى في ماذا؟ في المشيخ. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في السهرة ذكر كم طريق؟ ذكر ثلاثة طرق. وفي المشيخة ذكر كم طريق؟ في المشيخة تقريبا ذكر خمسة طرق. تصير المجموع كم؟ تصير المجموع 8 طرق. في السهرة الطريق الأول والثاني كان إلى ماذا؟ في السهرة الطريق الأول والثاني كان إلى مطلق وجميع كتب أحمد بن محمد بن عيسى. الطريق الثالث كان إلى خصوص كتاب المبورة لأحمد بن محمد بن عيسى. واضح هذه الأمور. أما بالنسبة إلى سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى في المشيخة فقد ذكر خمسة طريقين عبر عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وطريقان آخران عبر عنه أحمد بن محمد. واضح إن شاء الله. هذه أربعة. والطريق الخامس إلى خصوص كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. هذه خمسة طرق. واضح. أيضا في بعض الطرق مثل النوادر يذكر طريقه. ملتفين إن شاء الله. الآن من باب الاختصار أولا نبدأ بالفهرس، نلاحظ عضائل الفهرس، ثم نرجع إلى ماذا؟ ثم نرجع إلى المشيخة. ويكفي لصحة السنة صحة أحد الأسامي. واضح. نقرأها واحد واحد. نرجع إلى الفهرس. الشيخ الطوسي في الفهرس ترجم أحمد بن محمد بن عيسى حسب طبعة نشر الفقهاء صفحة 68 و69. يقول أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائل بن مالك بن عامر الأشعري. على كل يقول هكذا بعد ذلك وصنف كتبا. من أحمد بن محمد بن عيسى؟ منها تجد هذه العبارة مهمة لذلك أقرأها. لاحظوا كم كتاب. وصنف كتبا منها كتاب التوحيد، هذا الكتاب الاول في العقائد، توحيد عقائد. ثاني كتاب فضل النبي صلى الله عليه واله ايضا في العقائد والاخلاق. ثالث كتاب المتعة، هذا كتاب المتعة كتاب فقهي، هذا اول كتاب فقهي. الرابع هو كتاب النوادر، هذا الرابع. وكان غير مبوب، كتاب النوادر غير مبوب يعني غير مفهرس. واضح. فبوبه داود بن ثورة. الكتاب الخامس قال كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن. اذا الشيخ الطوسي ذكر لأحمد بن محمد بن عيسى كم كتاب؟ خمسة كتب. الآن لكن لاحظ عبارة الشيخ الطوسي قال وصنف كتبا منها، لم يحصر جميع هذه الكتب. الآن يذكر أسانيد، ثلاثة أسانيد. السند الأول واللطيف في أسانيد الفهر المسيح لنص إنه ينقل جميع الكتب والروايات. واضح أم لا؟ في التهذيب الشيخ الطوسي يقول انا انقل الرواية من الكتاب، ويذكر سند الى كتاب فلان، ربما يكون سند الى خصوص ذلك الكتاب الذي نقل منه عن ابن عيسى. لكن في الفهرس اكثر الاسانيد ينقلها عن جميع الكتب والروايات. اذا ليس عن جميع الكتب والروايات كتاب خاص ايضا. واضح. ولذلك أهمية الفهرس جدا كبيرة. قال أخبرنا بجميع كتبه، يعني كتب ابن عيسى، ورواياته عدة من أصحابنا. هذا تقدح في السنة ما تقدح، منهم المفيد. الآن يقول منهم الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد، يعني من العدة حسين بن عبيد الله يعني الغضائري وابن أبي جيد، هذا لما يقنحون اذا ما قلت بندك وثاقة الغضائري وابن ابي جيد الشيخ المفيد منهم. عن احمد بن محمد بن يحيى العطار، هنا يضغف السند، بن محمد بن يحيى وأحمد ابن محمد بن يحيى العطار شيخ جليل وهو شيخ للشيخ الكليني. ابن أحمد بن محمد غير ثابت وثاقة. بعضهم يثبت الوثاقة لأن فيه كلام. عن أبي محمد بن يحيى العطار ثقة وسعد بن عبد الله ثقة. أعانه عن أحمد بن محمد بن يحيى. إذا هذا السند الأول صحيح ضعيف. ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار. واضح. السند الثاني يقول هكذا: واخبرنا عزة من اصحابنا. سند صحيح. عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. السند ضعيف. فرق بين احمد سبحان الله. كثيرون عندنا محمد الابو ثقة واحمد ابن غير موثق. محمد بن الحسن بن الوليد من ادلاء الطائفة وهو استاذ الشيخ الصدوق. واضح. احمد ابن غير موثق. واضح. اذا محمد بن يحيى من اجل الطائفه وشيخ للكليني. احمد ابن غير موثق. محمد بن الحسن بن الوليد من اجل الطائفه واستاذ الشيخ الصدوق ابن احمد غير موثق. واضح. هذا ليس شخصيتين يحفظونهم مهمين يعني في الروايه. العطار وابن الوليد. العطار استاذ الكليني وابن الوليد استاذ الصدوق، ويقال ان الصدوق لم يخالف استاذ ابن الوليد. فبعضهم يقول ان الصدوق من مقلدة ابن الوليد في الرجال في علم الرجال لا في مطلق العلوم. واخبرنا عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عن ابي محمد بن الحسن بن الوليد ثقة. عن محمد بن الحسن الصفار ثقة. وسعد جميعا. سعد ايضا ثقة. جميعا يعني ماذا؟ يعني لاحظ احمد بن محمد بن الحسن الصفاء بن الوليد ينقل عن ثلاثة: عن ابي وعن محمد بن الحسن الصفاء وعن سعد بن عبد الله الاشعري. يكفي واحد منهم ثقة وثلاثة هم ثقة، لكنه ليس بالثقة. جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى. اذا هذا السند صحيح ام ضعيف؟ ضعيف لأحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد. أحمد بن محمد بن عيسى للعكس. وعدنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي. الأب والابن ثقات. أحمد بن محمد. جيد. بعد قال: وروى ابن الوليد المبوغة. ما المراد بالمبوض؟ عرفنا. يقول: كتاب النوادر وكان غير مبوض فبوضه داود بن الثورة. واضح او لا؟ احيانا انت اذا تقرا وروى ابن الوليد المبوض ما تعرف ما هو المبوض. واضح او لا؟ لكن اذا تقرا تمام الكلام تعرف. اذا المبوض ليس ايضا اسم الكتاب. المبوض هو نفس النوادر. الان يذكر السند الى النوادر. وروى ابن الوليد المبوضة عن محمد بن يحيى يعني العطار ثقة، والحسن بن محمد بن اسماعيل. ما يحتاج حتى لو الحسن ما ثبتت وثاقة يكفي انه محمد بن يحيى لان اثنين في عرض واحد. عن احمد بن محمد يعني ابن عيسى. واضح. ليش عرفنا عن احمد بن محمد بن ابن عيسى؟ لان الاثر ماذا؟ ترجمة احمد بن محمد بن عيسى. لما هو مو حتى السنة ما يحصل؟ لا، ما لن ندخل لها. المراد ماذا؟ المراد انه هذا الكتاب المبوض. مثل هذا ابن الوليد المبوض يعني. وروى ابن الوليد المبوض يعني روى ابن الوليد كتاب المبوض. ما هو كتاب المبوض؟ يعني كتاب النوادر الذي بوض. واضح ولا؟ هنا ابن الوليد ما المراد منه؟ احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد لو محمد ابن الحسن ابن الوليد. قال وروى ابن الوليد. اذا كان الاب استاذ الصدوق محمد ابن الحسن ابن الوليد فيتم السند. اذا كان الابن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد ما يتم السند. ما المراد بابن الوليد هنا؟ المراد الأب محمد بن الحسن بن الوليد. لماذا؟ يقولون اذا جاء لهم وشخص مستعد قاعدة كلية ولم نعرف ما المراد به يشمل على الانسان، خصوصا اذا جيء بالالف واللام العذرية. قال وروى ماذا؟ ابن الوليد. بمجرد الرجالين ابن الوليد ينصرف الى من؟ محمد بن الحسن بن الوليد، بعد رجالي معروف استاذ الشيخ الصدوق. واضح على انه هذا اذا ما توجد قرينه، هنا توجد قرينه على انه محمد بن الحسن بن الوليد، وهو محمد بن الحسن بن الوليد يروي عن محمد بن يحيى العطار، والذي يروي عن العطار هو الاب، فان الابن احمد بن محمد لم يروي ولا روايه واحده عن محمد بن يحيى العطار. واضح. والذي في طبقه الروايه عن العطار هو محمد بن الحسن بن الوليد. واضح. واضح. فالسند كان دعاي. واضح. ابن الوليد من تلامذة ابن الوليد استاذ الصدوق، والعطار استاذ الكليني، والكليني نتقدم على ماذا؟ على الصدوق. واضح ان شاء الله. اذا الان اخذنا كم سنة؟ ثلاثة اساليب. الذي تم خصوص كتاب النوادر، هذا ما ينفعنا في المقام. واضح ان شاء الله، ما ينفعنا في المقام. الان نذهب الى كتاب المشيخة. واضح. وفي المشيخة نلاحظ هل التانيث الخمسة التي ذكرها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه تامة او ليست تامة؟ واضح ان شاء الله. زين. ايوه. لان خصوص كتاب النوادر، وما يدرينا ان الشيخ الطوسي حينما يذكر التهذيب يمكن ينقل من كتاب المتعة. واضح او لا؟ طبعا الشيخ النجاشي ايضا نص على ان لاحمد بن محمد بن عيسى كتاب الحج، والشيخ الطوسي في الحج اورد روايات كثيرة عن احمد بن محمد بن عيسى، فاذا ما ينفعنا. زين. الان نذكر خمسة اسانيد. في البداية اول ما يبدأ الشيخ الطوسي في المشيخة يذكر سنده الى الكليني، يذكر سنده الى الكليني، وبعدين كثير من الاسانيد يلحقها بماذا؟ يقول عن طريق الكليني، عن طريق الكليني تراجع اسانيدي. واضح ان شاء الله. ولذلك احنا قبل ما نتطرق الى الاسانيد الخمسه نقرا اول سند، سند الشيخ الطوسي الى الكليني. قال الشيخ الطوسي فما ذكرنا، الان انا انقلها لكم من خاتمه وسائل الشيعه جزء 30 صفحه 130. يقول فتحت رقم واحد الزرقين اللي مرق منهم صاحب الوسائل. فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله يذكر كم سنة؟ ثلاثة أسانية. السند الأول فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله، من هو؟ المفيد ثقة، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله، ابن قولويه صاحب كامل الزيارات من أجل الله الصاعدة، ثقة، عن محمد بن يعقوب الكليني ثقة. إذا السند الأول صحيح. وأخبرنا أيضا الحسين بن عبيد الله، يعني الغبائري فيه كلام، إذا انطعف السند من الآن، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري هذا ثقة، وأبي محمد هارون بن موسى السلوكبري هذا ثقة، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه هذا ثقة، وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري هذا ثقة، وأبي المفضل الشيباني هذا لم يوثق، لكن ما يضاف السنة، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني. لاحظ هنا السنة ضعيف، بماذا؟ بأول واحد الحسين بن عبيد الله، لأنه ماذا؟ بروحه ما يا احد في العرض. لكن هؤلاء الخمسة يقول حسين بن عبيد الله عن ابي غالب احمد الزراري وابي محمد هارون بن موسى التلوكور، هاي اثنينهم في طبقة واحدة، لو بعض واحد ما يضر مع انهم اثنينهم ثقة. جيد. الثالث وهذا القاسم جعفر بن محمد بن قولوي، هذا ايضا ثقة. الرابع ابن ابي رافع الطهر، هاي ثقة. واحد منهم اثنين يكون ثقة، الخامس ضعيف واضح او لا لم يوثق، هذا السند ضعيف بالحسين بن عبيد الله. الخامس السند الخامس، طبعا لازم تفرقون بين الراوي الذي هو في الطول والراوي الذي هو في العرض، واضح او لا؟ اذا الراوي في العرض ما يضر، يعني في طبقة واحدة عشرة ما يضر، لكن اذا رووا عن شخص واحد هذا الشخص اذا كان ضعيف بحفظ السند. السند الثالث يقول واخبرنا به ايضا، يعني ما ذكرناه في هذا الكتاب، احمد بن عبدون المعروف بن الحاشر، هذا فيه كلام، عن احمد بن ابي رافع، هذا ثقة لكن ضعف السند من البداية، وابي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن البزاز بتنيس وبغداد، تنيس اسمه الخاص، عن ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته واحاديثه سماعا واجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة 327. المهم من هذه الاسانيد تم السند الاول، واضح. وهذا السند عن جميع كتب وروايات الكليني الخمسة الثالث، واضح. ولاحظ عبارة الشيخ الطوسي وما ذكرناه في هذا الكتاب، يعني كل ما ذكرناه، كل الذي ذكرناه في التنبيه والاستبصار عن الكليني هذه الاسانيد الثلاثة، لذلك عبرنا هذه الاسانيد، واضح. ولذلك الثاني يقول وما ذكرناه عن علي بن ابراهيم فقد رويته بهذه الاسانيد، يعني هي الثلاثة عن محمد بن يعقوب. قد تقول لي توجد فاصلة بين الشيخ الطوسي ومحمد بن يعقوب، اذهب الى سند الشيخ الطوسي الى محمد بن يعقوب ثم وصلت له عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، واضح ان شاء الله. هذا الصفحه 130 خاتمه الوسائل جزء 30. الان نذهب الى بيت القصيد. بيت القصيد هو ماذا؟ بيت القصيد هو سند الشيخ الطوسي الى من؟ الى احمد ابن محمد بن عيسى. لسأه في كم موضع؟ في خمسة مواضع. الموضع الاول رقم 8 صفحة 132، دهنا النقولات الان من جزء 30 خاتمة الوسائل. زين. يقول رقم 8، قال ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد، اي اسانيد، ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب. الاسانيد الثلاثة اللي شرحناها عن محمد بن يعقوب. اذا السند الى الان صحيح، السند الاول للشيخ الطوسي الى الكليني صحيح، ومن الشيخ الكليني الان نكمل. وما رويته عن ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى. السند تام أم ضعيف؟ السند تام. لماذا؟ عن عدة من أصحابنا، واضح. لا عدة الكليني ما فيها المفيد، دي جماعة الشيخ الطوسي فيها المفيد، الكليني متقدم على المفيد. عدته هنا فيها علي بن ابراهيم القمي، محمد بن يحيى العطار، احمد بن ادريس. اذا هذا السند الحمد لله اول سند تام. طبعا الشيخ قال عن احمد بن محمد بن عيسى، طبعا لابد ان نلتفت، احمد بن محمد بن عيسى شخصه لكن ليس في طبقة واحدة الذي هو في أصحاب الإمام العسكري والحادي والجواد هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رحمه الله الحسن. ويوجد أحمد بن محمد بن عيسى ذكر في أصحاب الصادق وارفع له. فإذا من الطبقة نعرف الميز كلام أحمد الأشعري لكم. هذا السند الأول تحت رقم 8. السند الثاني عن ابن عيسى اين ذكر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكر تحت رقم 13 صفحة 135 قال ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محروب ثقة عن احمد بن محمد بن عيسى ابن ثقة هذا السند صحيح ام ضعيف قال ما رويته بهذا الاسناد هذا اسم الاشارة اشارة الى اي سند لاحظ ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب يعني لابد تراجع ترجمة محمد بن علي بن محبوب وتلحق سند الشيخ الطوسي الى محمد بن علي بن محبوب ثم من محمد بن علي بن محبوب الى ابن عيسى من محمد بن علي بن محبوب الى ابن عيسى السند صحيح يبقى لنا الان ماذا ان نلحق سند الشيخ الطوسي الى ابن محبوب وانا ذكر رقم 18 الا قبله نفس رقم 35 يقول وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد اخبرني به الحسين بن عبيد الله الغضائري عن احمد بن محمد بن يحيى العطار في هكلا عن ابي محمد بن يحيى ثقة عن محمد بن علي بن محبوب اذا سند الشيخ الطوسي الى ابن محبوب ضعيف لماذا بالغضائري وابن يحيى احمد بن محمد بن يحيى اذا السند الثاني رقم 19 ضعيف لا لضعفنا السند وانما لضعف طريق الشيخ الى ابن محبوب ولاحظ ان ضعف هنا إلا ضعف طريق الشيخ إلى ابن محبوب أحمد بن محمد ابن يحيى الغضائري أيضا لكن بعضهم وثق فإذا وثقنا الغضائري يبقى الكلام في أحمد بن محمد ابن يحيى السند الثالث ولاحظ هنا السندين عبر عنهم أحمد بن محمد ابن عيسى الآن نسك السندين عبر عنهم أحمد بن محمد وأحمد بن محمد مشترك بين احمد بن محمد بن عيسى واحمد بن محمد بن خالد البرقي واثنينهم في طبقة واحدة ويمكن الشيخ الطوسي ذاك السند الى ابن خالد البرقي لا الى ماذا لا الى ابن عيسى قد تكون نعرف بالشخص الثاني الراوي المباشر من الذي يروي احمد بن محمد بن عيسى يروي احمد بن محمد يروي عن من يذكر عن سعد بن عبد الله الاشعري والحال ان سعد بن عبد الله الاشعري كما يروي عنه احمد بن محمد بن عيسى يروي عنه احمد بن محمد بن خالد ايضا الشخص الاخر احمد بن محمد عن الصفار واثنينهم ايضا يروون عن الصفار احمد بن محمد بن عيسى واحمد بن محمد بن خالد يروون عن الصفار وعن سعد بن عبد الله اذا لا يمكن التمييز نعم اثنينهم ثقة احنا مو كلام من اثنينهم ثقة اذا وقعوا في السند ما يضر الان الشيخ الطوسي حينما قال سندي الى احمد بن محمد يقصد سند الى احمد بن محمد بن عيسى او سند الى احمد بن محمد بن خالد فاذا السند صحيح ربما الشخص يقول هذا سنده الى ابن خالد وليس سنده الى ابن عيسى تريد ان تشخص السند يروي عن سعد بن عبد الله وعن من الصفار اثنينهم ايضا يروون عن الصفار وعن سعد واضح او لا فاذا اذا صححناه تبقى هذه المشكله قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الصف اللي هو صفحه 136 تحت رقم 22 هذا السند الثالث ومن جمله ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار ثقة انا احمد بن محمد ثقة بهذا الاسناد. اي اسناد؟ اسناد الى محمد بن الحسن. محمد بن الحسن الترجمة التي قبل هذه ترجمة رقم 21. الشيخ الطوسي ذكر سندين يقول هكذا وما ترجمة 21 صفحة 136 وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار الترجمة الطريق الاول فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان صحيح والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدول كلهم اي ثلاثة رتبة الحسين بن عبيد الله وابن عبدول فيهما كلام لكن ما يضر في عرض الشيخ المفيد كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد السنة الضعيف احمد بن محمد عن ابي محمد بن حسن الوليد ثقة. اذا السند الاول ضعيف السند الثاني واخبرني به ايضا ابو الحسين بن ابي جيد فيه كلام عن احمد عن محمد بن حسن بن الوليد ثقة عن محمد بن حسن الصفار ثقة. اذا هذا السند ضعيف في احمد بن محمد بن الحسن واضح ولا ابن الوليد. فبالتالي الطريقان ضعيفان واضح. احمد بن محمد بن الحسن ابن ابي جيد ايوه الثاني بابن ابي جيد واضح. الاول باحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الثاني بابن ابي جيد. هذا السند ماذا الثالث؟ السند الرابع وهذا احمد بن محمد افضل. السند الرابع ما هو؟ رقم 25 صفحة 137 ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد. سعد بن عبد الله ثقة احمد بن محمد ثقة يبقى بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله يعني لابد تلحظ سند الشيخ الطوسي الى من؟ سعد بن عبد الله. احنا ترجمة 25 الا قبل 24 يقول وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله صفحة 136. هنا اذا كان سند الشيخ الطوسي الى سعد بن عبد الله يكون السند الى احمد بن محمد صحيح. وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله يعني المفيد عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولوين. ماذا ابن قولوين؟ صاحب العمل الزيارة. عن ابي محمد بن قولوين عن سعد بن عبد الله واضح. زين السند الاخر واخبرني به ايضا الشيخ رحمه الله. من يقول الشيخ يعني المفيد الشيخ احيانا يعبر ابو عبد الله المفيد عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين من هو صدوق. عن ابي علي بن الحسين صدوق ثقة عن سعد بن عبد الله. اذا السند الثاني من المسلم انه صحيح بل من رواته الاجلاء واضح ولا؟ الشيخ المفيد والشيخ الصدوق وابوه وسعد بن عبد الله ثم تنتقل من سعد بن عبد الله الى من؟ الى احمد بن محمد بن عيسى. اذا هذا السند تامون. لكن يبقى انه هل هو ابن عيسى او لا؟ زين هذا السند الرابع. السند الخامس الى خصوص كتاب النوادر يذكر وين؟ رقم 27 ترجمة 27 صفحة 137 قال وما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره فقد اخبر يذكر سندين الاول فقد اخبرني به الشيخ رحمه الله ابو عبد الله يعني المفيد والحسين بن عبد الله بين ابن عبيد الله يعني الغضائري واحمد بن عبدون بن الحاشر فيهما كلام بس ما يضر في عرض المفيد كلهم هي الثلاثة المفيد والغضائري وابن عبدون عن الحسن بن حمزة العلوي ومحمد بن الحسين البزوفري جميعا. محمد بن الحسين البزوفري فيه كلام اصلا لم يوثق ليس فيه توثيق محمد بن الحسين البزوفري واضح. اخر كلام في الحسن ابن حمزه العلوي. الحسن ابن حمزه العلوي لم يوثق بالصراحه، لكن هناك كلام يستشعر منه ماذا؟ يستشعر منه وثاقة الرجل. واضح. هذا يمكن ان تراجع ترجمتك وين؟ في التهرب صفحة 104 ترجمة 195. لاحظ ماذا يقول الشيخ الطوسي. الحسن بن حمزة العلوي الطبري يكنى ابا محمد كان فاضلا اديبا عارفا فقيها زاهدا ورعا كثير المحاسن. مدح عليه الفوق الوثاقة. لم يقل ثقة، لكن قال زاهدا ورعا كثير المحاسن. واضح ولا؟ فإن استفدنا من هذا الوقت أنه يفوق التوثيق يكون ثقة. لا، الورع ليس توثيق. الوثاقة يشترطون بعضهم فيها ضبطا يكون دقيقا في النقل. واضح ولا؟ قد يكون واحد ورع لكنه ليس دقيقا في النقل. واضح ولا؟ لكنه كثير من الشيء. كثير من الشيء يعني على كل بعضهم يشترط الضبط. جميعا يعني عن احمد بن ادريس، هذا تفع عن احمد بن محمد بن عيسى. اذا هذا السند الاول يتم اذا وثقنا الحسن بن حمزة العلوي. اذا وثقنا الثاني. واخبرني ايضا الحسين بن عبيد الله وابو الحسين بن ابي جيد، اثنينهم فيهم كلام جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى، فيه كلام عن ابي محمد بن يحيى العطار، ثقة جليل عن احمد بن محمد بن عيسى. واضح ان شاء الله. اذا هذا السند الثاني ضعيف. ضعيف بمن؟ بالغبايري وابن ابي جيد واحمد بن محمد بن عيسى. على كل حال الى هنا. لا، احمد بن محمد بن يحيى، استغفر الله، اشتباه، احمد بن محمد بن يحيى. الى هنا ذكرنا خمسة افعال اللي تم منها سند الشيخ. هنا اذا وثقنا الحسن بن حمزة العلوي سند الشيخ الى النوازل صحيح، وايضا في الفهرس سند الشيخ الى نوادر احمد بن محمد بن عيسى الصحيح كتاب المبوضة. فسند الشيخ الطوسي في المسيحة وفي الفهرس صحيح الى كتاب النوادر، لكن بقية الاسانيد لم يصح منها الا سند واحد عن احمد بن محمد، وهذا نقع فيه في مشكلة. قد يكون ابن خالد، قد يكون ابن عيسى، وان كان قد البعض يستظهر انه ابن عيسى. والامر الاخر اول سند ذكره سند صحيح. لا، مو في الفهرس، في الفهرس السندين اول سندين ضعاف. السند الاول هنا تحت رقم 8 اللي هو من جملته ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عبدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى. يبقى لماذا هذا حتى لو تم ما يكون، حتى لو تم هذا السند يبقى هناك اشكال على سند الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن عيسى. ما هو وجه هذا الاشكال؟ تتأملون فيه وتراجعون المشيخة ولاحظوا لفظ الشيخ الطوسي في سنده الى ابن عيسى وفي سنده الى بقية المشايخ، يوجد فارق. هذا الفارق يمكن هنا في اشكال. ان شاء الله تتمة الحديث يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.